من رد على من يأخذ على الإسلام أنه يجيز الزواج من البنات الصغار التي لم يحض. نعم يجيز الزواج، ولكن إذا كانت غير مطيقة للوطء فلا يعطاها حتى تقدر، حتى تطيق ذلك. أما هم عندهم إيه بقى؟ معلش اللي هم يأخذوا كذا، عندهم اغتصاب البنات الصغيرين، عندهم الأباء بيغتصبوا بناتهم كل مش عارف ساعة ولا كل قد إيه، اغتصاب حالة اغتصاب. والمعظم من المحارم، نسأل الله العافية، ليه ليه يعني موجود في الشريعة السابقة. نعم نعم، انه هي لحد سن الزواج. نعم، ولكن بلا شك احنا لا نستحي بان احنا نقول ايوه يجوز ان تزوج البنت دون البلوغ. ما عندناش احنا الكلام بتاع 16 سنه شرعا، ده قانون، بس نتكلم شرعا ان هو ممكن يزوجها ابوها دون ذلك، ولكن لا يمكن الزوج من وطئها الا اذا صارت مطيقه تحتمل الوطئ.